خير. لا يفوتني أن أنبهك على بدعة لعل صدرت منك عفو الخاطر. تفضل. حيث أن أخانا سامي هذا سلم عليه قائلا السلام عليكم. فأنت أتمنت السلام وزدت عليه مكسوركم. أيوة. وهذا خطأ إذا لم أسمع مباركاته منه. أيوة. الله يبارك فيك. عرفت فالجم. وإليك التزاما. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.